وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى لفضيله الدكتور

عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له و بلاغ.